والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلمه، وعن عوف ابن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار. رواه مسلم. هذا الحديث عن عوف بن مالك رضي الله عنه أحد الصحابة الأجلاء الذين حفظوا عن النبي صلى الله عليه وسلم سنته، وكان قد حضر فتح مكة رضي الله عنه وأرضاه. يقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة، ما سماها ميت أي ميت، فحفظت من دعائه من هذه تدل على التبعيض، يعني حفظت بعض دعائه. فقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صلى على هذه الجنازة بدعاء كثير، حفظ منه عوف بن مالك رضي الله عنه ما يأتي. فيجوز أن ينقل لنا الصحابي رضي الله عنه شيئا مما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم أن يحفظه كله، فيؤخذ من هذا أن هذا الدعاء مستحب ولا يلزم أن يأتي به كله، لأنه لو لزم لقلنا لعوف بن مالك: لا فائدة لنا من قولك حفظت من دعائه، إما أتنا بدعائه صلى الله عليه وسلم كله وإلا فاتركه كله. والصحيح أنه لا يلزم دعاء معين، وإنما يستحب للميل الرجل المصلي على الجنازة أن يدعو بما تيسر، كأن يقول: اللهم أسكنه الجنة، اللهم اغفر له ذنبه، اللهم وفقه للصراط المستقيم الموصل إلى الجنة، وهكذا: اللهم افسح له في قبره، اللهم نور له في قبره، اللهم قه فتنة القبر وعذاب النار. فالدعاء مستحب وليس بمتعين نوعا معينا، وإنما حث صلى الله عليه وسلم أن إذا صلينا على الجنازة أن نخلص له الدعاء، يعني ما ندعو له مع عموم المسلمين، وإنما نخصه بالدعاء، خلافا لما يقوله بعض الإخوة هداهم الله، يقول: إذا لم تعرف الجنازة واستقامتها فادعوا لعموم المسلمين، فإن كان مسلما دخل معهم وإن كان بخلاف ذلك فلا. فهذا إساءة ظن بأخيك المسلم، وإنما المسلم إذا قدم بين يدي الإمام يصلي عليه فنحسن به الظن وندعو له دعاء من قلوبنا خالصا لوجه الله جل وعلا، فنود له المغفرة والرحمة ونسأل الله جل وعلا له ذلك. فحفظت من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه. اغفر له، الغفران محو الذنوب السابقة، اغفرها استرها وامحها وتجاوز عنها، وارحمه أعطه أكثر مما يستحق، لأن الرحمة عطاء والغفران إزالة إساءة، إزالة ذنب، ستر ذنب. فكأنه يقول اغفر له ذنبه وأعطه فوق ما يستحق يا ربي، وارحمه وعافه واعف عنه، عافه من الذنوب ومن عذاب القبر ومن عذاب النار، وعافه مما أمامه مما يخاف منه، واعف عنه تجاوز عنه مما سبق عن أن فعله من محرم أو ترك واجب، اعف عنه، اعف عنه، تجاوز عنه واغفر له ذنبه وامح له خطيئته وعطه فوق ما يستحق، واعف عنه وأكرم نزله. أكرم نزله، النزل ما يعد للمرء إذا نزل، الضيف يعد له نزل. فكأن العبد يقول لربه يا ربي أعط هذا في نزله عندك خيرا، أعطه الكرامة وتجاوز عن الخطيئة، ووسع مدخله، مدخله في القبر بأن يفسح له في قبره، بأن يكون قبره فسيحا. فعذاب القبر حق، عذاب القبر حق. بعض المؤمنين يمد له في قبره حتى يرى كأنه مد البصر، ما يجد أي ضيق ولا مضايقة، وبعضهم يلتئم عليه القبر حتى تختلف أضلاعه ولا يتسع له قبره. فكأننا ندعو لهذا الميت أن يوسع الله له قبره. فالقبر كما جاء إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار والعياذ بالله. وكونه حفرة من حفر النار لا يلزم أن يكون صاحبه كافر، لأن عذاب القبر يكفر الله عنه به خطاياه، كما قال صلى الله عليه وسلم في الرجلين اللذين يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهم فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وهذه أمور ليست كفر، وإنما هي خطايا، فيعذبه الله جل وعلا في قبره ليعجل له الشيء فيستريح من العذاب في الدار الآخرة بعد البعث. فعذاب القبر من الممحصات والمطهرات للعبد. ووسع مدخله في قبره، اجعله فسيحا واسعا، واغسله بالماء والثلج والبراد، اغسله غسلا معنويا، اغسله بالماء والثلج والبرد. قد يقول قائل اغسله بالماء هذا معقول، لكن بالثلج والبرد الخطايا والآثام والسيئات والدنس الحسي ألا يسخن له الماء حتى يزيل أثر الدنس؟ قالوا بلى، لكن هذا غسل معنوي ليس حسي، والمعنوي الذنوب لها حرارة ولها شدة ولها قوة على بدن المرء، فالثلج والبرد يناسبان حرارة الذنب فتزيله، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذكر هذه المناسبة قال كونه يغسل بالماء والثلج والبرد، الماء معقول لكن بالثلج والبرد، الثلج ما هو؟ الماء المجمد، والبرد حبات المطر التي تنزل مع المطر، اغسله بهما وهما ثالجان باردان ليناسب حرارة الخطيئة والذنب، فهذه تكون مقابل هذه فتزيلها بإذن الله. ونقه من الخطايا، التنقية إزالة الخطايا وأثرها، الخطايا كأنها دنس وكأنها وسخ، فيغسل بهذا الماء والثلج وينقى من الدنس كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ونقه من الخطايا، نقى الشيء نقيه نقاوة ونقاء فهو نقي، بمعنى نظفه، ونق الشيء ونق الشيء نظفه، والمعنى نظفه من دنس الذنوب والخطايا التي دنسته. بالثلج معروم، والبرد حبات المطر كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. لما خص الثوب الأبيض؟ لأن الثوب الأبيض يبين به أي دنس، فهو يحرص على إزالة الدنس من أكثر حرصا من إزالة الدنس من الثوب الملون الأسود أو الأحمر أو الأخضر، هذا ما يظهر فيه الدنس كامل، وإنما الدنس يظهر في البياض، يعني كأنك تقول يا ربي لا تبقي أي أثر عليه من خطيئته. أبدله دارا خيرا من داره، وفي دار الدنيا في الدار، أبدله دارا خيرا من داره، لأن دار الآخرة تختلف عن دار الدنيا. دار الدنيا يهيئها الإنسان لنفسه وحسب استطاعته، لكن دار الآخرة ما يستطيع أن يعمل شيئا، خاصة إذا انتقل إليها انقطع عمله. فكأنك تقول يا ربي بدل داره التي في الدنيا بسعتها وجمالها وكمالها بدار أحسن منها في الدار الآخرة، أبدله دارا خيرا من داره. كما يروى أن نصراني وسخ قذر اعترض لعالم من علماء المسلمين، فقال له، وهذا العالم له مكانة وله مظهر حسن، فقال إنكم تقولون إن نبيكم يقول إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الآخرة وجنة الكافر، أنا الآن في أشد من السجن، عذاب وتعبان وسيء الخلق وسيء الأخلاق وسيء اللباس، كيف جنتي؟ هذه جنة بالنسبة لي أنا؟ وأنت في نعيم وسرور ويقال تقول إنك معذب، إنك في نار الدنيا؟ قال نعم أقول ذلك، قاله نبينا صلى الله عليه وسلم. فأسمع مني، فأنت إذا مت على ما أنت عليه إلى أين تذهب؟ لا شك أنك تذهب إلى النار. وأي حالتك الآن أو حالة النار؟ لا شك أن حالتك الآن تتمناها إذا كنت في النار فلا تحصل لك. وأما أنا إذا نقلني الله جل وعلا إلى الجنة فأنا ما أتمنى العودة إلى ما أنا فيه، أعتبر ما أنا فيه أنا الآن بمثابة كأنه عذاب، كأنه سجن، كأنه سجن، لأني أنتقل إلى دار جنة عرضها السماوات والأرض. أرجو الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهلها. فأجاب جوابا حسنا، فعند ذلك تشهد هذا النصراني وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأسلم، لأن الدعوة إلى الله تحتاج إلى بصيرة وإلى توفيق من الله جل وعلا لحسن الجواب. ما قال ما أدري أو هكذا قال نبينا، فسر له ذلك تفسيرا صحيحا، قال أنا إذا انتقلت إلى الجنة فأنا ما أتمنى العودة إلى ما أنا فيه، تعتبر سجن، وأما أنت إذا انتقلت إلى النار والعياذ بالله فإنك تتمنى العودة إلى الدنيا وتود أن تكون فيها ولا تكون في النار. وأبدله دارا خيرا من داره، لأن القبر إما روضة من رياض الجنة وهو خير من دار الدنيا بلا شك، أو حفرة من حفر النار ودار الدنيا خيرا منها. وأهلا خيرا من أهله، أهلا خيرا من أهله، نتمنى يعني كأننا ندعو الله أن يفرق بينه وبين أهله في الجنة، لا، وإنما البدل والتبديل قد يكون تبديل أوصاف وقد تكون تبديل ذوات. فالمؤمن إذا بدل بأهل خير من أهله بدل بأوصاف، يعني إذا كانت زوجته سيئة الخلق يبدل بزوجة حسنة، تكون زوجته هذه حسنة إذا دخلت معه الجنة. إذا كانت زوجته في الدنيا سيئة الخلق قبيحة الخلق، فالله جل وعلا يبدل صفتها هذه بصفة حسنة. أما إذا كان زوجها لا يستحق دخول النار، لا يستحق الجنة، فالله جل وعلا يعوض هذه المرأة برجل صالح من رجال الدنيا خيرا من زوجها الأول، كما يذكر عن بعض الأخيار أن زوج وزوجته اجتمعا وانبسطا، فقال لها أرجو الله أن يجمعني وإياك في الجنة، قالت لا لا لا يا أخي، لا يا أخي، أنا أصبر عليك في الدنيا لكن الجنة هو بغيرك، أنا في الجنة ما أريدك. ما تدري أن الله جل وعلا يبدل أخلاقه بأخلاق حسنة. وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وقي أدخله الجنة، وأدخله الجنة، لأنه إن دخل الجنة سعد سعادة أبدية، سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. وقه فتنة القبر وعذاب النار، قه قه دعاء من الوقاية، وهذا الفعل معتل الأول والأخير، كلهن ذهبنا وما بقي إلا الوسط، عين الكلمة، بقيت عين الكلمة وحدها. وقه الها هذه ضمير، وقه فتنة القبر، قه فتنة القبر، فتنة القبر حق، وقه سلمه منها، لأن فتنة القبر حق لكل أحد، كل أحد سيسأل، لكن أحد يوفق ويجيب جوابا صحيحا يسلم من الفتنة، وأحد يهلك والعياذ بالله، يقول ها ها لا أدري. وقه فتنة القبر، وقه فتنة القبر، قالوا فتنة القبر لا يسلم منها أحد، وإنما أحد يهلك فيها وأحد يسلم، أرجو الله يسلمنا وإياكم فيها. وعذاب القبر سلمه من عذاب النار، لأن المسلم قد يدخل النار ليمحص الله جل وعلا ذنوبه التي اقترفها في الدنيا، وقد يدخل الجنة من أول وهلة. وعذاب النار رواه مسلم. هذا الدعاء حسن، جمع السعادة الأبدية والسلامة من الشرور ومغفرة الذنوب والفوز بالجنة والنجاة من النار. فيستحب للمسلم إذا صلى على جنازة أن يحرص على الدعاء به أو بعضه حسب استطاعته. اقرأ. وعن عوف ابن مالك قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه. اللهم اغفر له وارحمه من دعائه، يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم جهر بهذا الدعاء ليسمعه الصحابة رضي الله عنهم، وأنه يشرع الجهر أحيانا بالدعاء إذا كان من مع الإمام لا يعرف هذا الشيء فيبلغه إياه، كما نقل عن عمر رضي الله عنه أنه جهر بدعاء الاستفتاح قائلا: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. والأصل أن دعاء الاستفتاح سرا، لكن يجوز الجهر به إذا علمت أن من حولك لا يتقنونه فلأجل أن تبلغه إياهم. فكذلك هذا يجوز أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر به فسمعه، ويجوز أن عوف بن مالك رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال فأخبره فقال: قلت كذا وكذا. ويروى عن عوف بن مالك رضي الله عنه أنه قال: حتى تمنيت أن أكون أنا هو، يود أن يكون هو هذا الميت، والإنسان ما يتمنى الموت ولا يوده، لكن لما سمع هذا الدعاء الذي تفضل به النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي تمنى أن يكون هو ليحصل على هذا الدعاء. نعم. قال رضي الله عنه: فحفظت من دعائه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار. رواه مسلم. يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم جهر به فحفظه، ويحتمل أنه سأله ما قاله فذكره له فحفظه. وقد قال الفقهاء رحمهم الله: يندب الإسرار. ومنهم من قال يخير، ومنهم من قال يسر في النهار ويجهر في الليل. والدعاء للميت ينبغي فيه الإخلاص، لقوله صلى الله عليه وسلم: أخلصوا له الدعاء. أخلصوا يعني اجعل دعوة خاصة له، لا تدعو له مع عموم المسلمين، وإنما أدعو له مع عموم المسلمين، وأخلص له الدعوة الخالصة بأن تقول: اللهم اغفر له وارحمه، اللهم افسح له في قبره ونور له فيه، اللهم اجعل على قبر له روضة من رياض الجنة، وهكذا أخلص له الدعاء. لقوله صلى الله عليه وسلم: أخلصوا له الدعاء. وما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أولى، وأصح الأحاديث الواردة في ذلك هذا الحديث، وكذلك قوله. سيأتي إن شاء الله الدعاء الثاني الذي هو لعموم المسلمين مع هذا، مع الميت الحاضر، والله أعلم.